نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، أحمده فهو اللطيف الخبير. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله تبارك وتعالى أقول لا بد وأن نعود إلى التربية والتصفية. أحبتي في الله، عود إلى التربية والتصفية، فإنه لا مخرج للأمة على الإطلاق من هذه الأمة التي تعيشها إلا بتربية وتصفية، بتربية وتصفية لحكامها وللمحكومين، للكبار وللصغار، للأمراء والفقراء، للملوك والرؤساء، لكل من على ظهر الأرض من الموحدين. لا بد لنا من التربية والتصفية، وإلا سنبقى على هذا الحال، فيطمع فينا الهندوس الكلاب، ويطمع فينا عباد البقر، وتطمع فينا الفئات الكافرة من اليهود والنصارى إلى آخر هذه الفئات. أحبتي في الله، وحتى أعود إلى التربية والتصفية فلا بد وأن آتي بنموذج طيب مبارك حتى نقتبس التربية من خلاله، وحتى نشمل التصفية من أجوائه. وعدت في هذا اليوم الطيب المبارك إلى ترجمة لخليفة طيب مبارك، وقبل أن أذكر اسمه أقول آن لنا أن نركب زورق الزمان وأن نعود به إلى الوراء قرابة 1300 عام. آن لنا أن نركب قورب الزمان وأن نعود به نعم الأعوام والأزمان، حتى نقف على حياة لخليفة الإمام، فنفتح صفحته البيضاء المشرقة حتى نقرأ ونتعلم من أجوائها، علنا أن نقف على خيرها. أحبتي في الله، آن لنا أن نفتح الصفحة البيضاء المشرقة، والتي هي لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. أحبتي في الله، هذا رجل له نسب، هذا رجل أمره عجيب، ولكن حسبي أن أقول إنه ولد في سنة 63، في السنة التي توفيت فيها أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. ربي في بيت الإمارة في القصور، وبين الزوجات وبين الخدم وبين الحشم وبين الممتلكات يتقلب بين ثنايا الذهب والفضة. أقول إنه كان من أحسن الناس ثوبا، وكان من أطيبهم ريحا، وكان يمشي مختالا، إلا أنه لما تملك الزمام مشى مشية الرهبان. أحبتي في الله، من هو؟ أبوه عبد العزيز ابن مروان، أمه أم عاصم، نعم أم عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب. يحكي لنا زيد وفي رواية عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن جدي أسلم أنه قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليلة وهو يتعسس، أي يتفقد أحوال الرعية ليلة، فلما أعياه ذلك أي اشتد به الإرهاق وصل إلى جدار فاتكأ عليه فجلس، فسمع صوت امرأة تقول لابنتها: بنيتي امزقي بالقاف، هكذا امزقي اللبن بالماء، اي امزقي او اخلطي اللبن بالماء. فقالت اماه: لقد نادى منادي عمر ان لا تمزقي اللبن بالماء. قالت: وسمعت ذلك يا بنيتي؟ قالت: نعم يا اماه. قالت: اذا امزقي اللبن بالماء، فإن منادي عمر لن يرانا، وإن عمر في هذه الساعة لن يرانا. فقالت أماه: إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، وإن كان المنادي لا يرى فالله مطلع ويرى. فلما سمع عمر ذلك نادى وقال: يا أسلم، علم لي الباب بعلامة. فعلمه بعلامة. قال أسلم: وفي الصباح أخذني عمر ثم قال لي: انظر إلى هذا البيت، وانظر إلى المرأتين، ومن الأيم عليهما. قال: فسألت عن الفتاة فإذا هي بكر لا أيم لها، وسألت عن المرأة فإذا هي لا أيم لها. فذهبت إلى أمير المؤمنين وقلت له الخبر، فجرى إلى بيته وجمع أولاده ثم قال: أي بني، من منكم يريد أن أزوجه الآن بامرأة صالحة؟ ووالله لو كان لأبيكم حركة على النساء ما تأخرت في نكائها. فقال عبد الله لي زوجة، وقال عبد الرحمن لي زوجة، فقال عاصم: وأنا لا زوجة لي، زوجنيها يا أبتي. فأخذه عمر وأنكحها إياه، حينئذ ولدت بنتا، فكانت أما بإذن الله لأم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي في الله، قال أهل السير والسراجم: وإن عمر أتت قبله البشارات بالرؤى، وإن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما ورد في الحديث الصحيح. نام عمر أي ابن الخطاب فرأى رؤيا، ماذا رأى؟ قام فقال: رأيت وكأن رجلا أسدا يخرج من صلبي يلي فيملأ الأرض عدلا. ذكر أبو الفرج فقال: فكان عبد الله بن عمر يمشي ويقول: يا لها من بشارة، من هذا الذي يأتي من صلب عمر وهو أشد يلي فيملأ الأرض عدلا. وعن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر كان يقول: من هذا الذي يأتي من صلب عمر وهو أشد يملأ الأرض عدلا. فكان هو عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله. احبتي في الله، ولد عمر كما قلت في سنة 63. ماذا جرى؟ ربي في بيت الإمارة، نعم ربي في بيت الإمارة في القصور، وامتلك الخجمة والحزمة والجوارية، وامتلك الذهب والفضة والدراهم والدنانير، وكان يختال في مثيته ظنا أن الأرض لن تحمل أفضل منه. الله أكبر. مضى على ذلك أياما وحصل العلم في غياه بهذه الأيام، فحصل عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، وحصل من ابن كيسان، وحصل من الكثيرين، فأتم حفظ القرآن وأحاط بالكثير من الفقه وأحاط بالكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار أشبه الناس من ناحية الصلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ولما ولي الإمارة بالمدينة كان على ما هو عليه من امتلاك للجوار، قالوا كان إذا لبس ثوبه وعطر جسده ومسى مشيته نظرت إليه النساء ونظر إليه الرجال. لكن لما ولي الخلافة حمل التبعات وعلم بالأمر والابتلاء وعلم أن المهمة تكليف لا تكريف، انظروا ماذا جرى. قال محمد ابن كعب القرطي لما تولى الخلافة كان قبل ذلك واليا في المدينة علينا للوليد بن عبد الملك من قبل سليمان، قال فذهبت إليه فنظرت إليه، كان قبل ذلك ممتلئ الجسم وكان غليظا قويا يلبس أحسن الثياب يتطيب بأجمل الطيب، فرأيت غير ذلك، فنظرت إليه فأطلت النظر إليه، فنظر إلي وقال ما لك يا ابن كعب؟ أطلت النظر إليه وكأنك لم ترني قبل ذلك. قلت الله أكبر، إنني أتعجب. فقال ومما تتعجب؟ قال من حالك هذا، كنت كذا وكنت كذا، والآن نحل جسدك واصفر لونك وسقط شعرك ورث ثيابك. قال يا ابن كعب زرني إذا أنا مت بعد ثالثة فستسقط مقلتاي على وجنتي وسيخرج الدم والصديد من فمي وأنفي وأذني وستكون أشد نكارة لي. ثم بكى يرحمه الله رب العالمين. نعم، لما تولى الخلافة شعر بجسامة المسؤولية، فقرب الصالحين، إنه ما قرب المفضلين ولا قرب المزمرين ولا قرب المرجفين ولا قرب المنافقين ولا قرب المداهنين ولا قرب وزراء السوء، لأن الله إذا رضي على الخليفة أو السلطان رزقه بحاشية خير من الصالحين الطيبين الأبرار، وإذا سخط الله على الحاكم رزقه حاشية سوء تزين له الباطل، تجعل الباطل حقا وتجعل الحق باطلا. انظروا، جمع أهل الخير، جمع من أتى بثالث، أتى بثالث ابن عبد الله ابن عمر، وأتى برجاء ابن حيوة، وأتى بمحمد بن كعب القرظي، ثم جلس أمام الثلاثة ثم بكى وقال أيها الرجال إنني ابتليت بهذا الابتلاء فانصحوني حتى أنجو من عذاب الله. هذا هو التكليف للتشريع، إنه يسمي الخلافة ابتلاء. وغيره يسعى اليها ولو بسم زميله ولو بقتل ابيه ولو بنفي ابيه ولو بقتل اخيه ولو بفعل الكسائس ولو بقتل الملايين من المسلمين. الا لعنة الله على الظالمين. انظروا اني قد ابتليت بهذا الابتلاء فانصحوني اي اعينوني حتى انجو من عذاب الله. انظروا الى الرفقة الصالحة، انظروا الى العلماء الصالحين لا الى علماء السوء الكذابين. انظروا. فقام سالم بن عبد الله بن عمر ثم قال: يا عمر، اذا اردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا واصبر على الموت. فبكى عمر حتى غشي عليه، ثم افاق. فقال له الثاني محمد بن كعب: اذا اردت النجاة غدا من عذاب الله يا عمر فليكن كبير المسلمين لك ابا، وليكن اوسطهم لك اخا، وليكن اصغرهم لك ابنا. نعم، كبر بابيك وارحم اخاك وتأمن على ولدك حتى تنجو من عذاب الله. فقام الثالث وهو رجاء بن حيوة فقال: يا عمر، اذا اردت النجاة غدا فاحب للمسلمين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك، ثم مت اذا شئت. فوقع عمر مغشيا عليه ثم قال: اللهم اعني على هذا، اللهم اعني على هذا، اللهم اعني على هذا. واما عن عدله واستخلافه للولاة الصالحين ذكر ابو الفرج وذكر غيره وذكر اصحاب السير والسرافل. انظروا حتى نتعلم كيف نضجت الامة وكيف وصلت الى القمة، ثم بعد ذلك كيف هبط الى الحضيض والقاع. هذا هو عمر بن عبد العزيز يحكي فيقول: ان سليمان بن عبد الملك لما كان خليفة ارسل اليه قال له: تعال وعدتم. فدخل فوجد رئيس الحرس يحمل السيف، وكان يسمى خالد بن الريان، ورأى صف حرورية وقف امام امير المؤمنين. فقال امير المؤمنين لعمر: يا عمر، ما تحكم في من صف الخليفة؟ فسكت عمر. قال: ماذا قال لك يا امير المؤمنين؟ قال: اسمعوا، ما تقول يا هذا؟ قال: اقول لك انت الفاسق ابن الفاسق. فسكت عمر. قال: قل يا عمر. فقال: يسلم ويؤدب، بل هناك افضل من ذلك. قال: قل يا عمر. قال: انت سبه كما سبك، وهذا هو الخطاب. فغضب وقال: قم عني. فقام عمر وكأن امير المؤمنين يريد ان يضرب عنقه، فمشى خلفه خالد بن ريان فامسك بعمر ثم قال: يقول لك الخليفة ما تقول في من سب الخليفة؟ تقول له ان تصفه كما سب؟ والله اني ظننت انه سيأمر بضرب عنقك انت. فالتفت اليه عمر وقال: او كنت تصنع هذا؟ قال: نعم، اضرب عنقه. قال: اعوذ بالله من قلبك، انك صاحب قلب مظلم لا رحمة فيه. ثم انصرف. فلما ولي الخلافة بعد سليمان امر بهذا الرجل، امر بخالد بن الريان فوقف امامه، وامر ببقية الحرس، ثم قال: يا ابن الريان، ضع سيفك فانا قد عزمناك. ثم رفع يديه قائلا: اللهم لا ترفع هذا الظالم بعد هذا اليوم ابدا. نظر الى رجل صالح طيب مبارك وهو ابن مهاجر الانصاري، ثم قال: يا ابن مهاجر، والله ما تربطنا بك قرابة الا الاسلام، تول انت المسؤولية، فاني رأيتك تكثر من قراءة القرآن، ورأيتك تتحرى المواضع التي تصلي فيها لله حتى لا يراك فيها أحد. ورأيتك تتحرى المواضع التي تصلي فيها لله حتى لا يراك فيها أحد. فأدعو الله أن يجعلك من الصالحين. إنه أمسك بزمام وطارة الجاهلية لرجل يكثر من ذكر القرآن، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من صلاة النوافل لله الواحد الديان، ودعا له بالصلاة وعزى لا من كان صاحب قلب مظلم. الله أكبر. وهذا موجه إلى بعض الخصماء أو الخصومين من أبناء هذه الأمة الذين أتوا بأرباب الإجرام وسلطوهم على أعناق الموحدين في الليل والنهار، ألا سبا للظالمين. انظروا أيضا لما ولى الخلافة ماذا جرى في اليوم الأول بعد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ألا وإن كل شيء وضعته في بيت مال المسلمين، نعم أتى بالنتائج فباعها ووضع ثمنها في بيت مال المسلمين، وأتى بالزينة فباعها في مال المسلمين، وضع كل شيء، ثم ذهب في القيلولة حتى ينام قليلا، لأنه ما كان ينام بالليل إلا ساعة. رجاء بن حلوة يقول: كان يجمع العلماء والصالحين في كل ليلة فيتذاكرون الموت فيبكون وكأن بين أيديهم جنازة إلى أن يؤذن مؤذن الفجر الله أكبر. حتى قالوا: ما كان ينام في هذه الساعة حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وما مرت عليه ليلة إلا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام. أراد أن يستريح في القيلولة، فدخل عليه ولده عبد الملك الذي أحبه عمر حبا تما. نعم، قالوا عن عبد الملك هذا كان يدخل على أبيه في الطاعة والعبادة، ولدا صغيرا إلا أن الله أعطاه قلبا منيرا. دخل وقال: يا مجاهد، افتح لي الباب واستأذن لي من أبي. قال: اتقوا الله فيه، ارحموه حتى ينام قليلا. اصفر وجهه ونقل جسمه وسقط شعره ورد ثيابه. قال: اتق الله يا مزاحم فانك وزير السوء. فاذن له فدخل وقال: السلام عليك يا ابتاه. قال: وعليك السلام يا بني. قال: قم واتق الله في المسلمين. قال: بني، اني فعلت الكثير واريد ان استريح، لأن عمك سليمان ترك الكثير والكثير، دعني أستريح. قال: وهل تضمن أن تعيش حتى تقوم؟ إنك ستسأل عن هؤلاء جميعا. قال: ماذا يا ولدي؟ قال: قم ورد المطالب إلى أهلها. أبتاه، العصايا التي نملكها والأموال التي ورثناها ليست لنا، إنما هي من مال المسلمين. فدنا ثم قبل ولده بين عينيه، ثم قال: الحمد لله الذي اخرج من قلبي من يعينني على طاعة الله. ثم نادى بالصلاة السامعة، فاستمع الناس وقال: ايها الناس، انا قد اعطينا عطايا وليست من حقنا، انما هي من مال المسلمين، الا واني اجعلها الان في بيت المسلمين حتى تتمتعوا بها. ثم دخل على زوجته وكانت تمتلك صندوقا من الجواهر. لماذا؟ لانها ابنة الخليفة وكانت اختا لخليفتين، ورثت الذهب الكثير. فقال: يا فاطمة، جعلتك الان في تخير واختيار، اما ان تختاري الخليفة واما ان تدعي الذهب كله للمسلمين. قالت: بل اختارك انت، والله لم استغني عنك ابدا. فحمل الذهب كله ووضعه في بيت مال المسلمين حتى ما كان يملك درهما، وفي الليل البهيم دخل على بناته: ما ان راينا وهو يلقي السلام فما رددنا عليه السلام، ودخلنا الحجره واغلقنا على انفسهن. ثم قال للجاريه: ما سأل بنات؟ رأينا المصهرتن مني؟ قالت كلا يا أمير المؤمنين، فإنهن ما وجدن عشاء لهن على الإطلاق إلا الخبز اليابس والفصل، فأكلنه فخشين أن تسم ذلك من أفواههن فتتأذى. فبكى ثم أخرج بناته ثم قال لهن: أي بنات، والله إني خيرت بين أن أعشيكن الألوان وأن أطعم أنا في النيران وبين أن نصبر على الدنيا حتى ندخل جنة الله. فبكت البنات وبكى عمر يرحمه الله. ثم تأتيه مظلمة تبين أمر الرجل حقيقته. ماذا ترى؟ تأتيه زوجته فاطمة بولده الصغير الذي ذهب للصيد، فتناوله أحد أبناء المسلمين فشج حتى انتصر الدم في جسده. قالت: خذ بشعره واقتص له من صاعده. فأخذ ولده ثم أمر بهذا الذي جعل به هذه فعلته فأتي به، فقال له عمر: ابن من أنت يا هذا؟ قال: أنا فلان ابن فلان الذي جاهد في سبيل الله فلقي الله شهيدا. قال: نعم النسب أتيتنا به يا غلام، ثم ما تظن أننا نصنع بك؟ قال: أحسن الظن فيك أنك ستقتص مني بالعدل. فنظر إلى الكاتب وقال: أله مال بين الأيتام أي تفرط له العطايا؟ قال: لا، إن اسمه ليس موجودا. فبكى عمر وقال: سجل اسمه الآن، سجل اسمه الآن واصرف له راتبا شهريا، وكفانا عقوقا لهذا الغلام أننا نسيناه منذ استشهد أبوه في سبيل الله. أقول قولي وأن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة الكرام، ومن آثار عدله، نعم، ومن آثار عدله التي ملأ الأرض بشارة عمر رضي الله عن الاثنين، اسمعوا ماذا جرى. يقول ابن القصار: والله أحلب السياح والغنم، فذهبت إلى المرعى فرأيت راعيا مسنا العجوزا يرعى غنما، ورأيت ما يشبه الثلاثين كلبا مع الغنم، فجلوت من الراعي وقلت: أعجب من أمرك، لما أتيت بثلاثين كلبا؟ قال: يا بني، ليس كلابا، إنها ذئاب. الله أكبر، ذئاب تلعب مع الغنم، ذئاب تلعب مع الغنم. قال: يا بني، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. أرجو أن تفهموا المقولة: إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. إذا صلح الراعي، إذا صلح السلطان، إذا صلح الحاكم، صلح الجسد وأصلح الله له كل شيء. وهذا الثاني ابن العين يقول: ذهبت والله عند المرعى فرأيت الذئاب تلعب مع الغنم في عهد ابن عبد العزيز. هذه ذكرها أبو الفرج الجوزي بإسناد متصل: تلعب مع الغنم. وفي لحظة خطف ذئب غنمة فأكلها، فقال قائل: الله أكبر، ذهب العدل إذا. فسألنا فإذا عمر قد وضع له السم ومات في هذه اللحظة. أحبتي في الله، وأختم بتواضعه بلحظات، هذا هو عمر، كان متواضعا. إن بعض الصلاطين إذا دنا منهم السنين كسر جسده في الطلقات. إن بعض الحكام لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الباب الخارجي وكأنه إله حسب أمره وأمر الفقر. هناك حاكم تراه يرفع رأسه إلى السماء وكأن منحاره فتضرب في أبواب السماء، وهو في الأصل كيف تنبنا لا يقدر على نفسه. انظروا الى الواثق بربه ثم بنفسه. انظروا الى عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله ماذا ترى؟ دخل المسجد ذات يوم في الليل يريد ان يقوم الليل فيه فوقعت قدمه سوط رجل ناقي فاغتاظ الاعرابي ثم هز قائلا امسجدك انت؟ قال لا والله لست مجنونا يغفر الله لي ولك. هذا هو عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يمشي يوما فتطأ جادته امرا لاعرابي فيقول له الاعرابي ابصر لا ابصر اي اخذ الله بصره فيقول له عمر عفى الله عني وعنك. هذا هو عمر ابن عبد العزيز على المنبر يبكي فقام له الشك الحروري ثم قال ايها القاسي لا نسمع لك قولا. قال للشاب اتق الله فانك شاهد زور ولا نرضى بشهادتك. ثم دخل وايضا هذا هو عمر ابن عبد العزيز ياتيه رجل فيغلظ له فيتحمل فيصبه فيتحمل فيجذبه حينئذ يقول عمر والله ان الشيطان ياخذ بثيابه ووالله ان الله يستدرجه ولن افعل لك شيئا. هذا آخر يجمع منه فيخطبه ويقول فيه قولا غليظا فقال عمر جردوه حتى انال منه فجردوه. قال لا لا تجردوه والله انك اردت ان تغضبني باسم سلطاني فلا والله غفر الله لي ولك. امور كثيره لو ذكرتها ما تحمل الوقت ثم اننا بعد ذلك سندخل في بعض مناقبه ثم في وفاته في الدرس بعد الصلاه واقف عند هذا الحد. اقول قولي هذا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدي فلسطين اللهم انصر مجاهدي فلسطين على اليهود الملاعين على اليهود الملاعين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بمن عاود اليهود اللهم عليك بمن تبع عن اليهود اللهم عليك بمن يؤمن اليهود اللهم عليك بمن يساعد اليهود اللهم عليك بالقوامة مع اليهود اللهم دمرهم تدميرا اللهم دمرهم تدميرا اللهم انصر المجاهدين في الشيشان اللهم انصر المجاهدين في الشيشان وانصرهم في افغانستان وانصرهم في افغانستان وانصرهم في افغانستان وانصرهم في جورجيا وانصرهم في جورجيا وانصرهم في الفلبين وانصرهم في كل مكان على اعدائك يا رحيم يا رحمن اللهم فرج كرب المكروبين واعد الاسرى الى اهله سالمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احفظ الكويت ومن فيها اللهم احفظ الكويت واهلها واجعلها رخاء سخاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ دول المسلمين قاصدة اللهم احفظ دول المسلمين قاصدة من اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين والخونة ومن كافة المجرمين اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انعم علينا بتطبيق شرعك اللهم انعم علينا بتطبيق شرعك اللهم انعم علينا بتطبيق شرعك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. عباده الذين اصطفى وبعد ايها الرسل في سير الصالحين لا في سير المجرمين ولا في سير المرجفين عل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا منهم او نتشبه بهم على الاقل. احبتي في الله قلت وان عمر رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه كان من المتواضعين تواضعا شديدا. يحكي رجاء ابن حيوه فيقول فجلست مع عمر فاعتل السراج. نعم اي ضعف السراج. فقمت كي اصلح السراج فقال عمر لا والله. ثم جرى الى السراج واصلح السراج بيديه ثم جلس ثم نظر الي وابتسم قائلا الله اكبر. قمت وانا عمر ابن عبد العزيز ورجعت وانا عمر ابن عبد العزيز. احبتي في الله ايضا ومن تواضع عمر رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه ان شابا حروريا دخل عليه فناظره فغلبه عمر رحمه الله ورضي عنه وارضاه. فكان من هذا الشاب الا ان استطال عليه بالسب فيه وفي ابيه فقال له عمر يغفر الله لي ولك اخرج الان فانه لا مجال بيننا. احبتي في الله ان الرجل طبق الامر الشرعي من ألفه الى يائه وحمل الامانة من سقفها الى عرشها واداها كما ينبغي حتى مع الحيوان. سمعوا حتى مع الحيوان اقتداء بجده عمر. فانتم تعلمون ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما مر على بعير قد اشتد الالتزام في امره اي دبره فما كان من عمر الا انه كان ياتي بالماء البارد ويضعه على هذا المكان ثم يبكي ثم يأتي بالماء البارد ويضعه على هذا المكان ويبكي. فقيل له في ذلك قال أخشى والله أن يسألني الله عن ألم هذا البعير. كذلك عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه وأرضاه كان له حمار وكان عليه غلام وكان يستأجر الحمار للعمل بدرهم ونصف حتى يأكل عمر وحتى يأكل أهله جميعا من هذا الدرهم ومن هذا الدرهم. انظروا من هذا الدرهم بدرهم واحد. فخرج الغلام فتأخر كثيرا وعاد وقد اشتد الإرهاق بالحمار. قال يا غلام أطلت المكة ماذا فعلت؟ قال أكثرت العمل فأزيتك بدينار ونصف. قال الله أكبر آتينا الحمار وإن الله سيسألنا عن ذلك والله الذي لا إله إلا هو لأجعلن الدرهم والنصف ثمنا لأجل الحمار ولأريحنه ثلاثة أيام. في الله هناك ممن تحملوا المسؤولية لا يرحمون حمارا ولا إنسانا لا يرحمون بعيرا ولا شابا لا يرحمون بعيرا ولا رجلا بل استوى الامر عندهم استوى الحمار بالبعير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قست القلوب واستدت المتاهة ولا حول ولا قوة الا برب الارض والسماء. احبتي في الله انظروا ان العدل محارب ان العدل محارب وإن الهوى محبوب وجبلت النفس على حب الهوى. فمن لم يستطع أن يروض نفسه وأن يجعلها مقية لفعل الخير ضل وأضل وضل وأضل. لكن من روض نفسه وجعلها خاضعة لربه استطاع أن يفعل الخير في كل مكان وأن لا يخفى إلا الواحد بالديان. سمعوا معي ها هو عمر ابن عبد العزيز يتأذى منه أتباعه وأهله وقومه الذين كانوا يستفيدون من العطايا الكثيرة بغير وجه الحق على الإطلاق. ما كان منهم إلا أن اتفقوا مع غلام لأن يضع السم لعمر فوضع له السم بالطعام فتجرعه عمر واشتد الألم ببطنه واشتدت الحمى بجسده فأتي له بالطبيب فقال الطبيب إن أمير المؤمنين تجرع ثم وإني أخفى عليه. فقال ابن عبد العزيز بل إني أخفى على الذي فعل ذلك من أهلي تؤذيتوني به؟ ثم سأل لما فعلت ذلك؟ فاعترف وقال يا مسكين فر قبل ان يقتلوه. واشتد الالم به. فجاء مسلمة ابن عبد الملك اخو زوجة عمر. انظروا ماذا قال. فنظر الى عمر فرآه يتلوى ويتحرى من السوق. فنظر الى ثوبه فاذا الثوب متسف. ثوب قديم متسف. فنظر الى اخته فاطمة وقال ائتيني بثوب اخر حتى نبدله بالثوب هذا الذي تأتيني به. فأغلق عليها ائتيني بثوب اخر. فبكت وقالت والله لا يملك ثوبا غيره. والله لا يملك ثوبا غيره. انظروا الى اصحاب الكرافتات والفتر. انظروا الى اصحاب المليارات الذين يفعلون الافاعيل في بعض بلدان المسلمين. انظروا الى ما هم فيه. انظروا الى هذا العدل حتى تعلموا الفارقة. لماذا ارتفعت الامة وعلى وقفت الغمة في حكم عمر بن عبد العزيز؟ ولماذا انحضرت الامة في هذا الزمان؟ انظروا والله لا يملك ثوبا غيره. فبكى مسلمة ثم نظر الى عمر فقال له عمر يا مسلمة يا مسلمة لا تتعجل بطيبات الدنيا عل الله ان يرحمنا وان يرزقنا في الجنة. قال ما تركت لأولاد؟ قال تركت لهم 18 درهما. تركت لهم 18 درهما. قال وماذا يفعلون بذلك؟ قال بل فني انا اشتروا لي كفنا ب4 دراهم واشتروا لي قبرا بحلال مالي ب5 دراهم. قال له مسلمة اذا يبقى 9. قال وزعوها على اولادي. قال نوزع 9 دراهم على 11 ولد. اذا صار ولد نوزع عليهم 9 دراهم. ان الدرهم لا يشتري عنبا. قال له عمر ما تركت لهم غير ذلك. قال اعطيهم انا 200. قال الا ادلك على خير من ذلك يا مسلمة؟ قال دلني. قال اعطها للمسلمين فانها لهم وليست لك حتى تلقى الله عزيزا. الله اكبر. فبكى مسلمة وقال والله طيبت قلوبنا وعدتنا الى ديننا ثم رسلت. انظروا بعد ذلك قيل له هلا اوصلت لهم؟ قال لا اولادي اما ان يكون الواحد منهم عاصيا فاسقا فلا اعطي مالا لعاص فاسق حتى يستعين به على المعصية. واما ان يكون الواحد منهم تقيا صالحا فالله يتولى الصالحين. بالفعل مات عمر رحمه الله ورضي عنه وارضاه وانزل الله الخير على اولاده فبارك فيهم ونزع البركة من ابناء الاخرين. فلله الامر في الاولى ولله الامر في الاخرة. وسلام على عمر.